بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بعد أن ذكر الشيخ الحجب قال: وما فضل من التركة عمن له فرض من أصحاب الفروض أو الكل، أي كل التركة إن لم يكن له ذو فرض لعصبة، وتسقط عند الاستغراق وهي ابن فبعده ابنه، وإن سفل فأب فأبوه، وإن علا فأخ لأبوين وأخ لأب فبنوهما كذلك، فعم لأبوين فلأب فبنوهما كذلك، ثم عم الأب ثم بنوه، ثم عم الجد ثم بنوه، وهكذا. فبعد عصبة النسب عصبة الولاء، وهو معتق ذكرا كان أو أنثى، فبعد المعتق ذكور عصبته دون إناثهم. ويؤخر هنا الجد عن الأخ وابنه، فمعتق المعتق فعصبته. فلو اجتمع بنون وبنات أو إخوة وأخوات فالتركة لهم للذكر مثل حظ الأنثيين. لقد مر معنا في الدروس الماضية أن الله سبحانه وتعالى فرض فرائض في كتابه العزيز، وجعل لكل فريضة أصحابها. فمثلا جعل لفريضة النصف الزوج والبنت المنفردة، أو بنت الابن المنفردة، أو الأخت الشقيقة المنفردة، أو الأخت لأب المنفردة. وكذلك جعل للربع نصيبا للزوج إن كان لزوجته فرع وارث منه أو من غيره، وكذلك جعل للزوجة الربع إن لم يكن هنالك فرع وارث من زوجها، كذلك جعل الثمن للزوجة أو الزوجات في حال وجود الأولاد، وكذلك جعل الثلثين لأصحاب النصف إذا تعددوا كالبنتين وبنتي الابن والأختين الشقيقتين والأختين لأب فأكثر، وجعل الثلث نصيبا للأم لكن بشرطين: بشرط ألا يكون هنالك فرع وارث للميت، وألا يكون هنالك عدد من الإخوة. وجعل الثلث لمن؟ جعل الثلث للإخوة لأم. وكذلك جعل السدس لسبعة للأب والجد والأم والجدة، وللأخت لأب مع الشقيقة، ولبنت الابن مع البنت، ولأخ الأم ذكرا كان أو أنثى. إذا عرفنا هذا ما كنا نذكره في الدروس الماضية، وهذا ينبغي أن يكون محفوظا لدى الطالب كالفاتحة في الصلاة تماما. عند ذلك إذا جاءتنا مسألة فيها صاحب فرض وبعد ذلك يوجد عصبة، نعطي مثال: جاءنا إنسان فقال: مات رجل عن زوجة وأخ شقيق. أول من نبحث: هل الأخ الشقيق مر معنا من أصحاب الفروض؟ لا، لم يمر معنا الأخ الشقيق. إذن الأخ الشقيق هو عصبة. فالزوجة ماذا أخذت؟ تأخذ الزوجة فرضها، ويأخذ الباقي من؟ صاحب العصبة، الأقوى من العصبة. فالزوجة هنا تأخذ الربع كاملا، بقي ثلاثة أرباع، من يأخذها؟ الأخ الشقيق. مات عن زوجة وأخ شقيق. هذا إذا كان هنالك فرض واحد. فما رأيك لو كان هنالك فرضان؟ نعطي زوجة وبنت وأخ شقيق. فالزوجة مع وجود البنت لها الثمن، والبنت لها النصف، ماذا بقي؟ بقي في الحقيقة أصل المسألة من ثمانية، فإذا أخذت الزوجة الثمن أي واحد من ثمانية وأخذت البنت أربعا من ثمانية بقي ثلاثة، من يأخذها؟ الأخ الشقيق. وهكذا نستطيع في كل مسألة، لكن قد يجتمع معنا عصبات، فمن نقدم على من؟ باختصار يقول عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض، إذن في كل مسألة من المسائل نبحث عن صاحب الفريضة أولا، فإذا وجد صاحب الفريضة أعطيناه الفريضة، ثم بعد ذلك أخذنا الفريضة تلو الفريضة، فإن بقي شيء أخذ العصبات، وإن لم يبق شيء لم يأخذ العصبات مطلقا. لكن لا ننسى أنه كيفما دارت المسائل خمسة لا يسقطون بحال: الأبوان، الزوجان، ولد الصلب. كيفما دارت المسألة هؤلاء يرثون بشكل دائم. طيب السؤال هنا: من هم العصبات؟ كيف نستطيع أن نرتبهم؟ سأرتبهم على الشكل التالي: بنوة، إذن أقوى العصبات من؟ البنوة. ونقصد بالبنوة يعني الأصل، الابن مباشرة، البنت صاحبة فرض، أما الابن عصبة، ومع هذا يجعل البنت معه عصبة إذا اجتمع ذكر وأنثى. مثال: لو مات الميت وخلف فقط ولدا، فقط هو يأخذ كل المال، فإذا خلف معه ولدا آخر فيقسم المال على اثنين، فإذا خلف ولدا ثالثا على ثلاثة، وهكذا لو كانوا مئة تقسم التركة على عدد رؤوسهم، ولد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، لا فضل لكبير على صغير. فإذا اشترك مع الذكور إناث عند ذلك نقول، ونطبق القاعدة التي في كتاب الله عز وجل: للذكر مثل حظ الأنثيين، ابن وبنت، الابن باثنين اثنين، والبنت بواحد ثلاثة، أصل المسألة ثلاثة، اثنين لمن أو اثنان للولد وواحد للبنت. الآن نأخذ هذه المسألة على إطلاقها، غالبا لا يأتي العدد، مثلا خلف أربعة ذكور وخمس بنات، خمس بنات مضروبين بواحد خمسة، وأربعة ذكور مضروبين باثنين ثمانية، وخمسة ثلاثة عشر، إذن تقسم التركة كلها على ثلاثة عشر سهما، يأخذ كل ولد سهمين، تأخذ البنت سهما واحدا. هذا معنى للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا إذا كانوا كلهم عصبة. فما رأيك لو اشتغل فيهم، مثلا جاء فيهم من يأخذ الفرض؟ مثال: الزوجة تأخذ الفرض أولا وبعد ذلك نعطي الأولاد العصبة. زوجة وأولاد، هذا أكثر ما يكون في المسائل، أعطينا الزوجة كم في أولاد سواء كانت أما لهم أو لم تكن أما لهم، نعطيها الثمن والباقي يتوزعه الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا بالنسبة للزوجة. فإذا كان مع الزوجة أم، عند ذلك نعطي الزوجة ثمنها ونعطي الأم سدسها، وبعد ذلك الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كان مع الزوجة والأم أب، ماذا نفعل؟ نعطي الزوجة فريضتها الثمن، والأب فريضته السدس، والأم فريضته السدس، وبعد ذلك الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. نرى أن الزوجة، الابن، الأب، الأم، الأب، الأولاد، هؤلاء لا يسقطون بحال من الأحوال. طيب كيف نرتب العصبة؟ اجتمع عندنا عصبتان، فأيهما أقوى من الآخر؟ ابن الآن وأب، أيهما أقوى، الإبن أم الأب؟ الإبن أقوى من الأب، لأن الإبن هو صاحب العصبة دائما، ليس له فريضة. أما الأب إذا انفرد الأب هو عصبة، أما إذا كان مع الأبناء يأخذ فرضه وهو السدس، إذا كان مع البنات يأخذ فرضه السدس زائد عصبة. هذا سيأتي معنا أحوال الأب. لكن ينبغي علينا أن نقول أقوى العصبات في الدرجة من؟ الإبن، ثم يليه ابنه، ابنه يعني الإبن، ثم ابن الإبن. أقوى من الأب؟ نعم أقوى من الأب. كأن الميراث ينظر إلى المستقبل لا إلى الوراء. نعم يعطي الأب نصيبه، لكن ماذا ينظر؟ دائما إلى الذين تأتي الحياة إليهم من جديد، هذا الأكثر يعني. وهذا شرع الله عز وجل، بنوة. بعد ذلك نقول أبوة. إذا وجدت زوجة وأب، هل الأب هنا يأخذ فريضة أم عصبة؟ عصبة. الزوجة تأخذ ربعها والأب يأخذ الباقي تمام. إذن بنوة أبوة. البنوة ماذا تشمل؟ الأبناء المباشرين وأبناء الأبناء. بعد ذلك عندنا الجدودة، يعني إذا لم يكن هنالك ابن ولا ابن ابن ولا أب، لكن يوجد الجد، نأخذ الجد والأخ في مرتبة واحدة. كيف يكونان في مرتبة واحدة؟ انظر، لو نظرنا الآن إلى الميت فماذا يقول الجد؟ ابني هو الذي جاء به، ابني الذي جاء به. ماذا يقول الأخ؟ أبي الذي جاء به. بين الأخ وما بين الميت الأب، بين الجد وما بين الميت الأب. هذا فيه درجة وهذا فيه درجة، بذلك نقول الأب والأخ في مرتبة واحدة. لكن هنالك مسائل ستأتي معنا، هذه المسائل ننظر إلى الجد الأحسن له، نعطيه بعض الميزات عن الأخ. السبب في ذلك أن الجد لا يتعدد، قد يكون في المسألة 50 أخ لكن في جد واحد، ولذلك الجد نعطيه بعض الميزات ستأتي معنا في ميراث الجد والإخوة، وهذا بحث مستقل لوحده. لكن الآن بالنسبة للعصبات، الجد والأخ في مرتبة واحد. كم عصبة صار عندنا؟ 3، بنوة، أبوة، الجدودة والأخوة في درجة واحدة، صاروا هذه 3. بعد ذلك عندنا يأتي بعدهم بنو الأخوة. من؟ بنو الأخوة. إذن بنوة، أبوة، جدودة وأخوة، هذو 2 مع بعض، وكذا بنو الأخوة. وكذا بنو الأخوة، بنو الأخوة في المرتبة 4. البنوة ابن ابن ابن درجة أولى، الأب درجة ثانية، الجد والأخ درجة ثالثة، ابن الأخ درجة 4. نعم. بعد ذلك نأتي إلى العمومة، درجة 5. ما يوجد 4، ننتقل إلى 5، العمومة. ونقصد بالعم، العم من طرف الأب، سواء كان شقيقا أو كان لأب. طبعا الشقيق مقدم على الأخ لأب. وكذلك بعد ذلك، بعد العمومة وأبناء العمومة، طبعا العمومة كبيرة جدا، قد تكون عم لأب، وقد يكون عم لجد، وقد يكون عم لأبو الجد إلى غير ذلك، لا يهمنا العم. طبعا غالبا هذه الأشياء العالية الناس بتعمر متقاربة مع بعض البعض، نادر يعني ما يأتي الكبار مع الصغار، لكن ما دام يوجد عم اسمه عم وإن على. طيب بعد ذلك عندنا الولاء. اليوم الولاء لا يوجد، يعني هو الذي قام بعتقه لو كان عبدا. إذا لم يوجد أحد من هؤلاء العصبات، من يأخذ بعد العمومة؟ الولاء، المعتق. فإذا لم يوجد المعتق يأخذ بيت مال المسلمين مال الإنسان. فقلنا في الدرس الماضي بيت مال المسلمين غانم غارم، فإذا لم يوجد أحد من الورثة يرث بيت مال يرث بيت مال المسلمين هذا المال، وإن كان عليه دين يفي بيت مال المسلمين بدينه فهو غانم غارم. صار عندنا 7 عصبات على التوالي: الأول الابن، الثاني الأب، الثالث الجد والأخ، الرابع ابن الأخ، الخامس العم، السادس الولاء، السابع بيت مال المسلمين. هذه 7 عصبات على الولاء. عرفنا ترتيب العصبات، يعني لا ننتقل من واحدة إلى أخرى، يعني لا يأخذ العصبة رقم 2 إلا عند تعذر رقم 1، لا يأخذ 3 مع وجود 1 و2، دائما الأول يقضي على 6، 2 يقضي على 5 الباقية، 3 يقضي على 4 الباقية، دائما 4 يقضي على 3 الباقية، وهكذا 5 على 2 الباقية. لا نبدأ أبدا العصبة بالدرجة الأولى. هذا معنى قول الشيخ، انتبهوا. نعود الآن إلى قراءة العبارة، كانت أولا العبارة صعبة، الآن إن شاء الله بعد التحليل تصبح سهلة. قال: وما فضل من التركة عمن له فرض من أصحاب الفروض التي ذكرناها، النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس، أو الكل أي كل التركة إن لم يكن له ذو فرض لعصبة، وتسقط من هي العصبة عند الاستغراق. نعطي مسألة مثلا، هذه العصبة التي تسقط، قالوا لنا ماتت امرأة عن زوج وأم وأخ لأم وعم، 4 أشخاص، ماذا نبدأ؟ نبدأ بالزوج. الزوج ماذا له؟ لا يوجد فرع وارث، له النصف. والأم لها، لا يوجد لا عدد من الإخوة ولا يوجد فرع وارث، ماذا لها؟ الثلث. والأخ لأم له السدس، والعم عصب، 2 و3 والسدس كلهم يشتركون مع 6، يعني أصل المسألة 6. إذا كان أصل المسألة 6، الزوج ماذا أخذ؟ 3 من 6، والأم أخذت الثلث، ثلث 6، 2 من 6 صاروا 5، والأخ لأم أخذ 1 من 6، انتهوا 6. الآن العم ماذا له؟ سقط. فإذا استغرقت الفروض وما بقي للعصبة شيء، عند ذلك ماذا نقول له؟ يعني أنت فقط تحزن على الميت، جزاك الله خيرا، فقط يعني ما لك شيء إلا البكاء عليه. نعم. قال: وهي، عدنا إلى العصبة، وتسقط عند الاستغراق. عرفنا المثال كيف تسقط عند الاستغراق. طبعا هذا كله في المسائل سيتضح، لكن لابد أن أؤصل القاعدة أولا وبعد ذلك أقوم بحال المساء. قال: وهي ابن، العصبة ابن، فبعده ابنه، يعني ابن ابن، وإن سفل ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ممكن. إخواننا اللي بيزوجوا بكير على بعضهم البعض، يعني إذا كان الأب تزوج عمره 13 سنة وزوج ابنه الثاني عمره 13 سنة مثلا، صار جد عمره 26 سنة، صار جد عمره 39 سنة، صار كذا وهكذا، من الممكن كان بعض الناس عندهم، وخاصة يعني بعض الأمراء بعض رؤساء العشائر يحبون الكثرة، فلقد رأيت حللت مسألة من المسائل لبعض أهل العشائر، فوجدت أن يعني شيخ العشيرة له ولد، هذا الولد له ولد يعني بالنسبة إليه بمقدار ابن ابنه الأول، ابن ابنه الأول. عندنا شخص ليس هنا الآن يأتي إلينا يحضر معنا هنا، قلت له: آخر أخ كم عمره؟ قال: 15 سنة. عمر والدك كم الآن على قيد الحياة؟ قال: 127. يعني كان هذا الولد بعد 112 سنة. كم عدد الأولاد حتى الآن؟ قال تركتهم عندما أتيت إلى هنا 30 ولدا، يعني تركتهم وهم من حفظة كتاب الله جميعا، يعني الحمد لله. فانظر إلى هذه المسألة، يعني فقال عندما ينسب أبي فيقول هذا ابني، هذا ولد حسن، هذا ولد محمد، يقول يا أبي قال كلهم أولاد، قال لا، هذا لك وهذا لي مباشرة، ففي ابن وفي ابن ابن، فأنا أفرق ما بين الابن وابن الابن. نعم، فهذه مسألة يعني هامة جدا، تجدها أحيانا في العشائر، فإنك ربما تجد هذه الفوارق. أما صار في المدينة من يتزوج أحيانا عمره 40 ولا فوق 40، هذا إما أن يأتيه ولد أو لا. نعم، قال وهي ابن فبعده ابنه وإن سفل فأب فأبوه، يعني الأب بعد الابن من يأتي؟ الأب. أبو الأب من؟ إذن عندما قال أبوه ماذا يخرج؟ أبو الأم. أبو الأم جد فاسد لا يرث، لا علاقة له بالميراث مطلقا. إذن العلاقة أب أب أب، هذا هو الجد. قال وإن على أب أب أب، يعني جد الأب هنا يصبح قد يكون موجودا. كيف يحدث هذا؟ إخواني كما قلت، إذا كان الزواج متقارب وصار في البلد جوائح مثل الزلازل والحروب يعني والأمراض السارية، فأحيانا تجد فوارق كبيرة، نسأل الله السلامة والعافية. قال فأخ لأبوين، إذن انتهينا من الجد إلى الأخ الشقيق، وبعد ذلك طبعا قلنا سنأخذ الأخ الشقيق مع الجد في مرتبة واحدة. فأخ وأخ لأب، إذن أخ الشقيق أقوى من الأخ لأب مع الأخوة في ترتيب، فالأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب. فبنوهما، ما وجد عند ذلك ابن الأخ الشقيق كما رتبنا في الفرائض، ثم ابن الأخ لأب، طيب ما وجد لا هذا، ثم عم العم. هذا العم عندنا عم الرجل يعني أخ لأبيه، وكذلك طبعا في عم شقيق وعم لأب، ابن عم شقيق ابن عم لأب، عم الأب يعني وهو الذي جاء به الجد، وابن عم الأب والشقيق كذلك ابن عم لأب، وهكذا اسمها العمومة. الآن هذه العصبة كلها، قال فبنوهما كذلك فعم لأبوين فلأب فبنوهما كذلك، ثم عم الأب ثم بنوه ثم عم الجد ثم بنوه وهكذا. إذن كما نظموا قالوا بنوة أبوة أخوة جدودة، كذا بنوة الأخوة. عمومة ولا ولا ولا، يعني هذا في عنا الولاء نعمة يحدثها من؟ المعتق. في عنا ولاء وعنا ولاء، إذا إن ولاء يعني متابعة، كما تغسل أعضاء الوضوء وراء بعضها البعض فتغسل اليدين قبل، أما إذا قلنا الولاء هو النعمة فتقول ولاء، أي ولاء. ثم وبيت المال سبع لعاصب على التوالي، سبع أقسام متتالية مع بعضها البعض. طيب كيف نستطيع أن نرتب؟ قال فبالجهة التقديم، كيف نقدم جهة؟ جهة البنوة مقدمة على كل الجهات، صحيح؟ جهة الأبوة مقدمة على الجدودة، جهة الجدودة مقدمة على بني الأخوة، جهة بني الأخوة مقدمة على العمومة، جهة العمومة مقدمة على مثلا الولاء، جهة الولاء مقدمة على بيت المال. هذا فبالجهة التقديم. أول ما نأتي إلى الجهة قال ثم بقربه، قال في جهة أخوة، طيب هذا أيهما أقرب؟ قال في أخ وابن أخ، لا أنا أخذ الأخ. طيب الأخ في شقيق ويوجد لأب، أيهما أقوى؟ الشقيق. ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعله، يعني إذا أردت أن تقدم تقدم أولا بالجهة ثم تقدم بأي شيء؟ بالقوة. أي من أي جهة هذا من السبعة؟ قال والله من الجهة الخامسة، يقدم على السادسة والسابعة، خلاص انتهينا. طيب من الجهة الخامسة، لكن هذا شقيق وهذا لأب، أيهما يقدم؟ الشقيق. قال: فبعد عصبة النسب عصبة الولاء، وهو معتق ذكرا كان أو أنثى، فبعد المعتق ذكور عصبته دون إناثهم. الآن المعتق سواء كان ذكرا أو أنثى، إذا مات هذا الإنسان وليس له وارث من النسب، من يأخذ؟ الذي أعتقه يأخذ كل هذا المال. طيب المات الذي أعتقه، نقول ورثته الذكور دون الإناث هم الذين يأخذون التركة، ورثة المعتق يأخذون مال المعتق. نعم. قال: ويؤخر هنا الجد عن الأخ، يعني هنالك في باب في العصبات الجد والأخ في مرتبة واحدة، في باب الولاء الجد مؤخر عن الأخ، كأن الجد الآن كما قلنا دائما كيف ينظر الميراث. نعم. ويؤخر هنا الجد عن الأخ وابنه، فمعتق المعتق فعصبته. الآن ما وجدنا أحد من المعتق، من أعتق المعتق لو كان عبدا؟ هذا ما وجد، عصبة من أعتقوه، وهكذا. الآن انتهينا من هذا القسم، صار عندنا العصبة ثلاثة أقسام: عصبة بالنسب، وعصبة بالولاء يعني هذا القسم الثاني، وبعد ذلك عندنا أبيت المال يعني ينزل. طيب عندنا أيضا الآن سنتكلم عن مسألة ذكرناها، هذه المسألة التي ذكرناها نعود إليها مرة ثانية. قال: فلو اجتمع بنون وبنات، يعني لمن؟ للميت، أو إخوة وأخوات. طيب لو اجتمع بنون وبنات وإخوة وأخوات، من نقدم؟ البنون، الأخوات ليس لهم. الآن نفترض أن الميت خلف بنين وبنات، ماذا نفعل؟ دائما نعد الذكر باثنين والأنثى بواحد ونقسم على هذا العدد، للذكر مثل حظ الأنثي. لكن مات الميت ولم يتزوج وخلف أو متزوج فأعطينا الزوج الباقي، ماذا نفعل؟ ليس له أبناء، نعطي الباقي للإخوة والأخوات. نعم، عند ذلك كذلك نقسمهم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: وفضل الذكر، لماذا فضل الذكر؟ باختصاصه بلزوم ما لا يلزم الأنثى. ألا ترى أن الذكر هو الذي ينفق بينما الأنثى لا تنفق شيئا؟ ألا ترى أن الذكر يلزمه أن يبذل للجهاد في سبيل الله والأنثى لا تجاهد، جهادها حج وعمرة؟ نعم. كذلك ترى أن الزوج الذكر يدفع المهر، لذلك الذين يقولون إن الإسلام يعني هنا فضل الذكر هم مخطئون كثيرا. شبهت بالأمس لبعض الإخوة، لنفترض أني أنا وأختي كنا قد ورثنا، نعطي المسألة صغيرة حتى نوضحها بشكل كبير. أنا مع شخص آخر، أنا وأخت لي ورثنا أبي، لو كان أبي قد خلف 3000 أي شيء، أترك ليرة دينار كي يحسن، ماذا أرث أنا منه؟ أرث 2000 وأختي 1000. الآن أنت أيضا خلف لك والدك مع أختك 3000، ترث أنت 2000 وترث أختك 1000. أرأيت لو أردت الزواج أنت من أختي وأنا أردت الزواج من أختي، كل واحد من الطرفين سيدفع مهرا. طلبت أختي منك 1000 وطلبت أختك مني، قال بالمماثل تعطين 1000. الآن ماذا بقي معي؟ 1000، وأختي صار معها صحيح صار 2000. لماذا؟ 1000 ورثته و1000 أخذته مهرا، وأختك أيضا 1000 ورثته، إذا من أخذ أكثر؟ مثال يعني في هذا الأنثى زائد الألفان الآن التي مع أختي والألفان التي مع أختك جامدة غير متصرف. أنا أصرف في كل يوم، أعمل وأصرف وأنت تعمل وتصرف، بينما هي من الممكن أن تضع هذا في تجارة وأن تأخذ الريعة وأن لا تصرف شيئا على الإطلاق، حتى زكاة الفطر عليها. أنا أدفع عن زوجتي وأنت تدفع عن زوجتك، يعني أنت تدفع عن أختي وأنا أدفع عن أختك، صحيح؟ إذن أنت تأتيها بلباسها وتأتيها بطعامها وتأتيها يعني بكل شيء تتقرب فيها، ومع ذلك إذا مت أنا أو أنت كذلك الزوجة ترث. فانظر إن الإسلام رفع من شأن المرأة كثيرا، كانت عضوا موروثا، كانت موروثة. فكان الرجل إذا أتى ووضع غطاء على زوجة أبيه يرثها، يرثها، يرث. لذلك قال ربنا حتى ينكح زوجة والده، قال ربنا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ولا نهى ربنا، دليل على أن هذا الأمر كان قائم. كانوا لا يورثون إلا الرجل، لا صغير ولا أنثى. الذي يرث هو الذي يدافع عن العشيرة، الذي يركب الخيل، والذي يقاتل ويدافع عن الذمار هو الذي يرث. جاء الإسلام فقال للرجال نصيب مما، للرجال يشمل صغير وكبير، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقرب، صغيرة كبيرة ترث كيفما كانت. إذن فلو اجتمع بنون وبنات أو إخوة وأخوات فالتركة لهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وفضل الذكر بذلك لاختصاصه بلزوم ما لا يلزم الأنثى من الجهاد وغيره. وولد ابنين كولدين، الناس بيقولوا في المثل مين أغلى من الولد؟ ولد الولد، وكذلك ربنا جعل كذلك. فإذا لم يكن للإنسان، مات ابنه في حال حياته ثم مات الجد، ابن الابن يرث الجد إن كان منفردا، وإن كان له في درجته من، فكان له في درجته بنات ابن يعني ولو من الغير. افترض واحد عنده 5 شباب ذهبوا إلى القتال فاستشهدوا، أولادهم الآن اسم أولاد ابن، بنات ابن، للذكر مثل حظ الأنثيين يرثون من؟ الجد. كل واحد ورث والده لوحده، لكن عندما مات الجد ولا يوجد لهم آباء، لكن شرط الكل ليس لهم آباء، والبعض لهم آباء والبعض ليس لهم آباء، لأن الابن صار يحجب ابن الابن. فنقول إذا كانوا أبناء ابن ماذا يأخذون من الجد؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. قال وأخ لأب كأخ لأبوين فيما ذكر، يعني إذا كان الأخ لأبوين يأخذ التركة عصبة، مات وخلف أخا لأبوين شقيق يأخذ كل المال، مات وخلف أخ لأب، إذا لم يكن أخ لأبوين من يأخذ المال؟ الأخ لأب. وهكذا بينا. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة هامة اليوم فقط أشير إليها إشارة. عندنا كيف نزع أصلا للمسألة، نقول هذه المسألة أصل 6، هالمسألة أصل 9، هالمسألة أصل كذا. ننظر إذا كان أصل المسألة من كسرين متناسبين، مات رجل عن زوجة الآن، ويعني الرجل هذا يعني الرجل ماتت امرأة فخلفت زوجا وأختا، الزوج ماذا له؟ النصف، والأخت النصف، نصف، إذن هذا نصفين. هذا العدد يسمى عندنا تماثل. ماذا يسمى؟ تماثل، نصف ونصف. عندنا الكسر 1/2، فوق كنا نسميه صورة وتحت نسميه مخرج، أو منسميه بسط ومقام. المقام كم؟ الآن التعبير في المدارس كلمة مقام، المقام كم؟ 2. أصل المسألة 2، نجعل زوج الآن، هذا الزوج أخذ 1 من الـ2، وكذلك الأخت أخذت 1 من الـ2، مهما كان المال البيت يقسم نصفين، البستان يقسم نصفين، السيولة تقسم نصفين، الملابس تقسم نصفين، الأواني تقسم صغيرة أو كانت كبيرة، كل ذلك يقسم نصف نصف إلى غير ذلك. هذا ماذا يسمى العدد؟ تماثل. نعم. فإذا كان متوافقا العدد، الأعداد المتوافقة كل عدد من قسمه على الثاني لا يزيد باقي اسمه متوافق. نأخذ 2 4 8 16 32، هذه الأعداد لو قسمنا 32 على 2 16 16 على 2 8، يعني دائما بتقسموا على بعضهم. بقى 32 على 16 خلاص 2 وما زفت، 16 على 8 2 وما بقي شيء، 8 على 4 2 يعني العدد بيفني الثاني، 4 على 2 2 2 على 2 0 خلاص 1 يعني انتهينا، لا يبقى شيء، كله بيبقى 0 0 0 يعني لا يبقى باقي بعد القسمة. 2 المضاعفات يعني 2 4 8 16 32 هذا اسمه عدد متوافق. نعم. عفوا عدد متداخل، عدد يدخل أحدهم في الآخر. فإذا دخل أحدهم في الآخر عند ذلك يعني معنى ذلك يفني أحدهم الآخر. 2 ضعف 4، 4 ضعف 8، 8 ضعف 16، 16 ضعف 32، هذه الأعداد متداخلة. إذا جاءنا في المسألة أعداد متداخلة نأخذ الأعلى منها فقط. يعني في عنا 8 وربع ونصف مثلا، ماذا نأخذ أصل المسألة؟ 8. 8 أعلى رقم، صحيح هو أصغر رقم بس أعلى رقم 8، أصل المسألة 8. نعم. إذا كان عندنا عددان كل واحد منهما يقبل القسمة على عدد معين، مثلا عندنا 6 و8، 6 و8 ما بينقسموا على بعضهم، بيزيد فارق صحيح، لكن كل واحد منهم بينقسم على 2، هذا بنسميه توافقوا، توافقوا باثنين. 3 و9 بتوافقوا بثلاثة صحيح. ماذا نفعل؟ نقول إذا كان هذا ينقسم على 2 فنقول نصف أحدهما في الآخر. عندنا عدد 6 وعدد 8، ماذا نفعل؟ أصل المسألة كم؟ لا، ماذا نفعل؟ نقول إما نصف 6 بنضربها، مو متوافقين بالنصف، إما نصف 6 بنضربها ب8 أو نصف 8 بنضربها بال6. نصف 6 3 ضرب 8 24، نصف 8 4 ضرب 6 24، إذن أصل المسألة 24، من هنا جاء هذا الرقم. عندنا 3 و9، 3 على 3 1، شايف مثلا، أو 9 و7 20، كل ذلك يتفقان في الثلث، دائما ثلث أحدهما في الآخر. 3 على 3 مثلا 3 و9، 3 على 3 في أبو واحد ضرب 9 9، 3 على 3 3 ضرب 3 9 بقي 9، انتهت المسألة. ممكن أن يكون ذلك. عندنا التباين، التباين عددين لا بينقسموا على بعضهم ولا بيقبلوا على رقم آخر، نضطر نضربهم ببعضهم البعض. 3 و4 ماذا نفعل؟ لا 3 بتنقسم على 4 ولا 4 ولا في رقم آخر بينقسم عليه، نضربهم ببعضهم. 3 و4 أصل المسألة 12، 3 و ربع 12، 7 و8 56، هذه الأعداد تسمى أعداد متباينة. يعني من الغد إن شاء الله سنبدأ بحركة المسائل، لكن من أين نأتي أصل المسألة؟ من الأعداد، من الكسور الموجودة في الأعداد. هذه الكسور الموجودة في الأعداد إما أن يكون العدد فيها تماثل نصف ونصف، أو تداخل 2 4 8 16 2، أو توافق 6 و8 إلى غير ذلك، نصف أحدهما في الآخر، أو تباين مثل 3 و4 نضربهم مع بعضنا البعض. وبذلك نستطيع إذا عرفنا أصل المسألة، ما يوجد عندنا في مسائل الفرائض أخذ 1 وربع، ما في 1 و1.5، بيأخذ عدد كامل مهما كبر أصل المسألة، يأخذ العدد، منقول أخذ 14 من 126 مثلا، هذا الرقم اللي أخذه فقط. يعني لا يوجد والله أخذ 12.666، ما في الرقم مثل مطلع الآلات الحاسبة، وهذا الرقم امتاز به علم الفرائض. يكفي في هذا اليوم إن شاء الله، في الغد يعني غالبا سيكون أمرنا مسائل لنحضر أنفسنا بشكل جيد بعدما أخذنا هذه القاعدة، والحمد لله رب العالمين.